وغفتني يغفر ولي وغفتني يغفر خطري ويون وبريدي ولام وين الوالديني وزين في رهن بطنزم يشربي سره لشي علام سعاد عقل ديتي نكون تحمل ورثت سيف ميرتي شبان تدهت سعيد عقل بيتين كنت حمل ورثت سيف ميرتي شبان غفتي غضب ودي وغفتني غضب خطري يون وبريد يبودان وهين الوالديني وزين في رحمي وثمزي يا ربي سريه لك يا عالم